سمعت الشيخ يقول السائل: هل يعتبر بيع الأسهم وشرائها من الربا؟ أرجو توضيح ذلك. بيع الأسهم معروفة من الربا، الأسهم في أرض أو في غيرها من الشركات المعلومة ليس من الربا. الربا أن يتعاطوا ربهم في معاملاتهم، أما السهام هو بيع الربا، لكن يكون يتعاطون الربا مع البنوك أو غير البنوك هذا هو الربا. أما بيع السهم في أرض أو في غيرها من الشركات بثمن معلوم والسهام معروفة، الشركة معروفة محلها موضوعها، ليس من الربا. نعم.